لا نزال نتناول ونتكلم عن الفصل الذي عقده الإمام النووي رحمه الله تبعا لكلام ابن الصلاح، ذلك أن مجموعة من علماء الحديث ومن نقاده كالدارقطني وأبي ذر الهروي وأبو الحسين أو أبو الغساني الجياني، أبو الحسن الغساني الجياني، انتقدوا مسلما رحمه الله في إخراجه رواية بعض من تكلم فيه، وهم يرون أن مسلم ينبغي أن يترفع عن رواية هؤلاء، لأن رواية هؤلاء قد يتطرق منها إلى مسلم شيء من النقد. هكذا لخصوا عيبه، لكن الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وكذلك الإمام النووي أجابوا عن هذا الاستدراك على مسلم رحمه الله بأنه لا عيب فيه، ذلك لأن مسلم أخذ الحيطة فيما رواه وعمن روى، وحتى إن الراوي وإن كان متكلما فيه فالكلام فيه يتعلق ببعض ضبطه، وهذا قد روعي عند اختيار الأحاديث التي رواها مسلم، فمسلم اختار من الأحاديث التي أخرجها عن هذا الراوي بما تبين له أنه قد ضبط، أو أن بعض علماء الجرح والتعديل الذين تكلموا في بعض الرواة كان كلامهم مرجوحا، والراجح هو ثبوت ثقة هؤلاء الرواة وما تكلم فيهم لا يؤثر عليهم. أما متى ما عرف عن الراوي أنه قد خف ضبطه وساء ضبطه فإن الإمام مسلم رحمه الله يورد أحاديثه على سبيل المتابعات والشواهد، والأحاديث إذا جاءت في المتابعات والشواهد تكون تبعا ولا تكون أصولا، بل إنها تتعزز وتتقوى بما يوافقها من الأصول وما يوافقها من الروايات التي رواها الثقات، ولا ضير على مسلم أن يخرج رواية هؤلاء ما دام قد تبين ضبط رواتها وصحة. الثالث وهو الذي كنا وقفنا عنده، يعني الإجابة الثالثة، أن الإمام مسلم رحمه الله روى عن هؤلاء الرواة قبل أن يطرأ عليهم التغير وقبل أن يطرأ عليهم الخطأ، فعندما سمع منهم وتلقى عنهم كانوا في غاية من الضبط والحفظ، ثم روى عنهم مسلم وهم في تلك الحال وبعدها تغيروا، فرواية مسلم كانت عنهم في وقت الضبط وتمام الضبط. يضاف إلى ذلك أيضا إن هؤلاء الرواة هم شيوخ لمسلم، ومسلم أدرى بشيوخه من غيره، ولذلك لا يضر روايتهم رواية مسلم عنهم، لا تضر رواية مسلم عنهم. هذا ما أشار إليه الإمام النووي في قوله الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به يعني مسلم طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حديثه عليه، فهو غير قادح فيما رواه يعني مسلم لأنه أخذه بحال الضبط. فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامت في زمن استقامته، غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، كما في أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب. نعم، كما في أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب. هذا الإمام من أئمة الحديث في مصر. إيش عندكم؟ من أئمة الحديث في مصر، ويعد من شيوخ الإمام مسلم. ومسلم عندما رحل إلى مصر تلقى عنه وسمع منه، وكان ذلك قبل سنة 250. وبعد أن غادر مسلم مصر وقعت واقعة لأحمد بن عبد الرحمن، حيث احترقت كتبه. فلما احترقت كتبه وكان يعتمد في تدريسه وتحديثه عليها، أخذ يحدث من حفظه، فوقع في خطأ، فترك الناس حديثه على اعتبار أن المختلط إذا اختلط يتوقف التلاميذ عن رواية حديثه، إلا إذا ميزوا بين ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط. ومسلم رحمه الله روى عن أحمد قبل الاختلاط، فلما ذكر أحاديثه في كتبه عاب أمثال الدارقطني وأبو ذر الهروي وأبو علي الغساني الجياني، عابوا مسلما فيما روى عن أحمد بن عبد الرحمن، فنافح عنه الإمام ابن الصلاح وكذا الإمام النووي بأن هذا ليس بعيب، لأن مسلم روى عنه في حالة الضبط وفي حالة الصحة. وأحمد ابن عبد الرحمن، أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب، ترجم له بقوله هو أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب ابن مسلم المصري، لقبه بحشل، كنيته أبو عبد الله، قال صدوق تغير بأخرة، يعني في آخر أيامه. هو من الطبقة الحادية عشرة، يعني من طبقة الإمام مسلم. توفي سنة 264 من الهجرة، يعني بعد مسلم بثلاث سنوات. فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعض الخمسين ومئتين بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة، أي أنه بعد أن أخذ عنه العلماء وبعد أن رووا عنه تغير بأخر أيضا. وسعيد بن أبي عروبة قال عروبة ابن أبي عروبة، يقولون إن عروبة هذا اسم جدته وأبوه اسمه مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، قال ثقة حافظ له تصانيف، أي له مؤلفات وكتب، لكنه كثير التدليس. ونحن قلنا إن التدليس ليس بعيب، خصوصا إذا لم يكن التدليس على الضعفاء، لأن من حق أو مما يرى أهل العلم أن التلميذ إذا سمع من الشيخ أحاديث وفاتته بعض الأحاديث وأراد أن يرويها، فإنه ينبغي له في هذه الحال أن يذكر الواسطة، أما أنه يحذف الواسطة ويرويها عن شيخه فهذا هو التدليس، فإذا كان الواسطة ثقة سهل أمر التدليس. قال: وكان كثير التدليس واختلط يعني في آخر أيامه، لكنه من أثبت الناس في قتادة، ولهذا أهل العلم أحاديثه التي رواها عن قتادة حتى وإن رواها بعد الاختلاط أخذوها عنه وقبلوها، لأن روايته تعد من أثبت الروايات في قتادة. توفي سنة 156 للهجرة وروى له الجميع. هذا سعيد بن أبي عروبة أيضا يعني مما عاب أهل العلم مسلما روايته عنه، لكن عرفنا أن هذا ليس بعيب. وهكذا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني الإمام المشهور صاحب كتاب المصنف وصاحب كتاب التفسير، اختلط في آخر عمره، تغير. وهنا أيضا ينبغي أن يتنبه طلاب العلم إلى الفرق بين التغير وبين الاختلاط. أن يتغير الراوي بمعنى أنه يضعف ضبطه، لكن لا يلزم من تغيره أنه يخطئ، فإنه لو تثبت ودقق في رواياته فقد يأتي بها على وجهها، لكن الذي يختلط، والاختلاط قد يكون اختلاط ذهن وقد يكون اختلاط كتاب، واختلاط الكتاب يعني من أسوأ أنواع الاختلاط. وقد يقول قائل: كيف يكون اختلاط الكتاب؟ اختلاط الكتاب كما هو معلوم الناس كانوا يكتبون الكتب ويجمعون الأوراق دون أن ترقم الأوراق، وإنما كانوا يضبطون بأن يكتبون آخر كلمة من الورقة يكتبونها في أول الصفحة المقابلة في هامشها، وقد تتكرر هذه الكلمة أكثر من موضع خصوصا في الأحاديث وفي الأسانيد، قد تكون الكلمة قال فتتكرر، فعندئذ لا يستطيع أن يضبط الشخص أي كلمة قال المناسبة في هذه الصفحة. هذه الأوراق تجتمع دون أن تجلد ودون أن ترقم، فقد يسقط الكتاب وتتناثر الأوراق، وعندئذ إذا أراد الشخص أن يرتب هذه الأوراق ويعيدها على وضعها السابق إذا لم يكن حافظا لحديثه فقد يتعذر عليه ذلك. وهنا تختلط الأحاديث وتختلط الأسانيد ويقال إنه اختلط. ومثل هذا ما دام لم يكن حافظا لحديثه ولم يستطع أن يعيد ترتيب كتابه فيكون حديثه حديثا مختلطا. يقع هذا لبعض التلاميذ ولبعض طلاب العلم، وقد يكون من الأسباب أن طالب العلم ينظر في كتابه فتهب ريح شديدة تطاير الأوراق خصوصا إذا لم تكن يعني محكمة الإمساك فيختلط الكتاب. بعض طلاب العلم تختلط عليه الكتب ولا يستطيع أن يعيد ترتيبها، فهذا لا يجوز له أن يروي الحديث إلا إذا رتب كتابه. فيروي بعضهم على تلك الحال فيعده التلاميذ مختلطا ويقولون إنه اختلط، فإذا روى بعد الاختلاط ردوا روايته. فالإمام عبد الرزاق الصنعاني تغير، يعني ضعف حفظه بآخر، يعني بعد أن روى كتابه المصنف. ومن المسائل التي ينبغي أيضا أن نستوعبها في مثل هذه المواقف، المؤلف إذا ألف كتابه في الغالب أنه يرويه على لطلابه، وروايته لطلابه لا تكون مرة واحدة، إنما يكرر روايته، بعضهم يكرره مرة في السنة على حسب حجم الكتاب وعلى حسب إقبال الطلاب وعلى حسب فراغ الشيخ. وهؤلاء الأئمة المؤلفون عندما يروون كتبهم أحيانا يجرون شيء من التغيير في الكتب، فمثلا يروي في هذا العام الكتاب ثم يتبين له أن هناك رواية ضعيفة أو أن هناك رواية مكررة أو أن هناك رواية يعني لا تتناسب مع شروطه في كتابه، فإذا ما أعاد رواية الكتاب مرة ثانية قد يسقطها. وقد تكون هناك روايات خلت من كتابه ووجد أنها تتناسب مع الكتاب وأنها توافق شروط الكتاب، فإذا ما أعاد رواية الكتاب مرة ثانية يضيفها، ومن هنا يقع التفاوت في رواية الكتاب وفي نسخ الكتاب. وقد يكون هناك تقديم وتأخير، فعندما يروي التلاميذ كل مجموعة روت تتمسك بروايتها، فيقع الاختلاف في النسخ ويقع الاختلاف في روايات الكتاب. ولذلك نجد العلماء الذين عنوا بتتبع كتاب المؤلف إذا ما صادفهم هذا التفاوت والاختلاف ينصون عليه، يقولون هذا الحديث في رواية فلان وليس في رواية فلان. ومن الأمثلة التي يضربونها صحيح الإمام البخاري. الإمام البخاري مكث سنوات، وهكذا الإمام مسلم، ومن قبلهما الإمام مالك. كتاب الإمام مالك وهو الموطأ مكث 40 عاما يدرسه، وفي كل سنة يعيد النظر في كتابه زيادة ونقصا وتقديما وتأخيرا، ولذلك جاءت الروايات متفاوتة. فمثلا اليوم عندنا بين أيدينا مما هو مطبوع الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، وعندنا الموطأ برواية يحيى بن يحيى، والموطأ برواية إسماعيل بن أبي أويس، والموطأ برواية أبي مصعب الزبيري. عندما تقارن بين هذه النسخ تجد تفاوتا. هذا التفاوت ليس سببه إهمال من التلاميذ أو أن التلاميذ أضافوا أو غيروا، وإنما سببه هو إعادة النظر في المؤلف من قبل الإمام. احنا مر بنا فيما درسناه ان في رواية حماد بن شاكر زيادة احاديث في نسخة البخاري على رواية ابي ذر او على رواية الرواة عن الامام البخاري غير حماد بن شاكر. هذا الذي يحدث، لذلك العلماء ينظرون لمن اخذ من رواياته او لمن اخذ من نسخ الراوي المؤلف، فان كان ممن اخذ من النسخ المتقدمة ومن الروايات المتقدمة ومن الروايات التي رواها الثقات، قالوا هذه الرواية اضبط، او هذه الرواية اصح، او هذه الرواية رواها الامام عبد الرزاق وكان في كامل ضبطه وحفظه، واما رواية فلان ففيها شيء من التغير او الخطأ. فكذلك عندنا من شيوخ الامام مسلم رحمه الله عبد الرزاق الصنعاني، ومسلم روى عنه، فبعض اهل العلم كأنه شكك في رواية عبد الرزاق، لكن هذا لا يضر، عبد الرزاق وان تغير الا ان مسلما اخذ عنه قبل الايه، قبل التغير. ولهذا مما استدرك ومما عيب على مسلم كيف تروي عن عبد الرزاق وعبد الرزاق تغير، قال انا رويت عنه قبل الايه، قبل التغير. وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط اخرا، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما اخذ عنهم قبل ذلك. نعم، بما اخذ عنهم، بما اخذ يعني مسلم عنهم، الاختلاط الاصل في الشيخ، فالطالب اذا درس عليه الشيخ بعد ان اختلط هنا يكون حديثه ضعيفا. نعم، انا سامع. ليش اخذ بما اخذ عنهم؟ هو بما اخذ لانهم عابوا مسلما، وهذا العيب قد يتوجه الى البخاري، حيث انهم اخذوا عن هؤلاء قبل الاختلاط. انا في تصوري ان العبارة واضحة، حيث قال فهو في ذلك كسعيد بن ابي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط اخرا، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما اخذ عنهم قبل ذلك. نعم، بما اخذ عنهم قبل ذلك. قال الرابع ان يعلو الشخص، او ان يعلو بالشخص الضعيف اسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول باضافة النازل اليه، مكتفيا بمعرفة اهل الشان في ذلك. هو يقصد يمكن بما اخذ عن هؤلاء الرواة الذين اختلطوا. العبارة ايضا يعني قد تكون بما اخذ عنهم اوضح. قال وهذا هو يعني ايضا العذر الرابع الذي اعتذر به الامام ابن الصلاح والامام النووي اعتذروا فيه لمسلم، ذلك ان الامام مسلم يكون قد سمع الحديث عن شيخ من طرق متعددة، والحديث مداره على هذا الشيخ، لكن التلاميذ الذين رووا عن هذا الشيخ يتفاوتون ضبطا وضعفا، يتفاوتون ضبطا وضعفا. وكان الأصل والذي يعني ينبغي أن يلتزم به الإمام مسلم أن يروي عن الثقة منهم مهما كان وضع الحديث، مهما كان وضع الحديث يروي عن الثقة منهم، لأنه التزم أن يكون الإسناد صحيحا. لكنه يعني مسلم قد يعدل عن ذلك، خصوصا في روايات المتابعات والشواهد، ويأخذ برواية من ضعف ويترك رواية الثقة لعلة يراها، وهي أن رواية الضعيف أعلى سندا من رواية الثقة. رواية من ضعف أعلى سندا من رواية الثقة. والعلو في الإسناد يعتبر مطلب من مطالب الرواية، وحيث إن الحديث مشهور عن هذا الشيخ، وأن هذا المتكلم فيه لم يغير في الرواية وروايته موافقة لرواية الثقات، لكنها تتميز عنهم بأنها أعلى إسناد، لذلك أخذ بها وأخرجها في كتابه. هنا من انتقد كتاب مسلم يقول له كان الأولى بك أن تخرج رواية الثقة ولا تلتفت إلى رواية الضعيف حتى وإن كانت لها هذه الميزة. وإجابة مسلم إن هذا الفعل لا يضر، لأن الرواية مشهورة عن هذا الشيخ، ولأن التلاميذ يتابع بعضهم بعضا، ولأن رواية هذا الضعيف ما دامت قد عضدت وتوبعت فقد اكتسبت الصحة وتميزت أيضا بالعلو، فكان من المناسب الأخذ بها. قال الرابع أن يعلو بالشيخ بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه، ولا يطول بإضافة النازل إليه، يعني أنه يورد الروايتين معا مكتفيا بمعرفة أهل الشان في ذلك إليه. وهذا العذر قد رويناه عنه، يعني عن مسلم، تنصيصا عندما اعترض عليه وقيل له لما اخترت رواية فلان دون فلان، يقول لأنها رواية عالية، وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولا، ثم أتبعه بمن دونهم متابعة. وكأن الإمام مسلم رحمه الله الأصل أنه يبدأ بروايات الثقات، كما اشترط ذلك في كتابه، حيث قال أنه يقسم الرواة إلى ثلاثة أقسام والأحاديث إلى ثلاثة أنواع، وأنه يبدأ برواية الثقات ثم يتبعها برواية من في إسنادهم شيء أو في ضبطهم شيء، لكنها على سبيل المتابعات. قال وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته. قال روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبا زرعة الرازي، وذكر صحيح مسلم يعني أبو زرعة الرازي وإنكار أبي زرعة عليه، أي على مسلم، لأنه أخرج روايات هؤلاء وكان الأولى أن يخرج روايات الثقات. قال وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري، لأن هؤلاء ممن تكلم فيهم. أما أسباط بن نصر فقال هو الهمداني أبو يوسف صدوق كثير الخطأ. ومعنى صدوق مر بنا في درس البارحة أنه عدل وأنه مشارك في رواية الحديث لكن ضبطه فيه خفة، وأنه يغرب، ومعنى يغرب يعني يتفرد بروايات لا يشاركه فيها غيره، هذا معنى يغرب. قال من الطبقة الثامنة، أخرج له البخاري تعليقا وأخرج له مسلم يعني في كتابه وأخرج له الأئمة الأربعة في كتبهم، فهو من حيث الجملة مقبول عند أهل الحديث. لكن لما كان مسلم اشترط يعني في الرواية أن يكون الحديث صحيحا، لما مسلم رحمه الله في روايته عن أسباط بن نصر خاصة إذا كان في صدر الباب. وأما قطن بن نسير قال أبو عباد البصري الغبري الذارع صدوق يخطئ، من الطبقة العاشرة، وعلى ذلك يكون من طبقة الشيوخ مسلم، وكأن مسلم أدرى به من غيره. روى له مسلم وأبو داود والترمذي، وكذلك أحمد بن عيسى بن حسان المصري يعرف بابن التستري، قال صدوق تكلم في بعض سماعاته. ومعنى تكلم في بعض سماعاته يعني بعض أهل العلم شكك في أنه سمع من بعض الشيوخ، وأن روايته عن بعض الشيوخ يعني ليست متصلة بل فيها انقطاع. وهو أيضا من الطبقة العاشرة، أخرج له البخاري وأخرج له مسلم وأخرج له النسائي وأخرج له ابن ماجه. فهؤلاء الرواة الذين أخرج لهم مسلم العلماء أنكروا عليه إخراج أحاديثهم لما فيها من الشك، إلا أن اعتذر أهل العلم اعتذروا لمسلم أنه روى عن هؤلاء لما في رواياتهم من العلوم. قال وأنه أيضا يطرق لأهل البدع علينا، يعني يجعل لأهل البدع سبيلا وطريقا، فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح، يعني هذا الحديث ما ينبغي أن يكون في الصحيح لأن الرواة فيه دون درجة الصحة. قال سعيد بن عمرو فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت يعني ذلك لمسلم، ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة، فقال لي مسلم إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، أي فالأحاديث معروفة، إلا أنه ربما وقع لي إلي عنهم، يعني وقعت أحاديثهم عندي بارتفاع أي بعلو، ويكون عندي من روايتي أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك يعني على الروايات العالية، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. قال سعيد وقدم مسلم بعد ذلك الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم ابن واره، عندكم في النسخة وادة والصواب ابن واره، وهو محمد بن مسلم ابن عثمان ابن عبد الله الأزدي المعروف بابن وارة، قال ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة 270 من الهجرة. يقول: فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحو مما قال لي أبو زرعة، يعني أيضا لام مسلم كيف تخرج عن هؤلاء وهم قد تكلم فيه. وقال له نحو مما قال لي أبو زرعة أن هذا يطرق لأهل البدع، يعني يكون يفتح باب لأهل البدع ينتقدوا فيه كتاب مسلم. قال: فاعتذر مسلم يعني له هذا الصنيع، وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، يعني الأحاديث اللي فيه، ولم أقل أن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف. وهذا سيأتي تفصيله في أن مسلم لم يستوعب الصحيح، وإنما اختار كما قلنا نماذج من الأحاديث الصحيحة. وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في صحته. قال: فقبل يعني ابن وارة عذره وحمده، أي على صنيعه. قال الشيخ يعني أبا عمرو بن الصلاح: وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة، يعني الرازي، على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار إلى أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح ليست له علة فهو هذا الذي أخرجته. قال الشيخ: فهذا مقام وعر، وقد مهدته بواضح من القول، لم أره مجتمعا في مؤلف، والحمد لله. يعني كأن ابن الصلاح يقول: هذه القضية كانت من المشكلات في كتاب مسلم، لكنني بينتها ووضحتها، فعسى الناس أن يفهموا هذا الأمر، والعيب الذي وجهوه إلى كتاب مسلم يزول إذا ما صنفنا هذه العيوب تحت هذه الأصناف الأربعة. قال: وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح، يعني هذا أيضا موضوع لا ينبغي أن يسلم. وهذا الأمر تورط فيه الحاكم أبو عبد الله، الإمام الحاكم أبو عبد الله تورط في ذلك، فأخرج أحاديث بمجرد أن يجد فيها اسم الراوي الذي أخرج له مسلم، يقول هو على شرط مسلم، في حين أن مسلم قد يروي لهذا الشخص عن شيوخ دون شيوخ، ويروي له في أبواب دون أبواب، ويروي له في المتابعات والشواهد دون الأصول. ولذلك لا ينبغي أن يكتفى بمجرد أن يخرج مسلم للراوي أن يقوله على شرط مسلم ويروي له، بل عليه أن يتأكد أنه عندما يروي لهذا الشخص يروي له على الهيئة والكيفية التي روى مسلم له فيها. قال: وفيما ذكرته دليل على أن من حكم للشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه على ما بينا من انقسام ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. نحن الآن نريد أن يعني في عندنا موجب نذهب إليه إن شاء الله.